السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد، معاشر الطلبة، أبنائي الأحبة، أكرمني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، فمرحبا بكم، مرحبا وألف ألف مرحبا في رحاب هذا العلم في مجلس من مجالس العلم، نتدارس فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم دوما في سبيل العلم والعمل والاستقامة على هذا الدين القويم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فأهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم في هذه الحلقة. نواصل ما درسناه في اللقاءات الماضية، ونحن ما زلنا في الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبية الله، ثالثا الإيمان بألوهية الله. وقد بينا هذه الأمور الثلاثة، وندخل اليوم بإذن الله تعالى في الأمر الأخير مما تضمنه الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالله عز وجل له أسماء وصفات، أسماء وصفات كاملة جليلة عظيمة تليق وتناسب عظمة الله عز وجل ووحدانيته. فأهل السنة والجماعة تؤمن بالله عز وجل وبالأسماء والصفات له. يقول الله عز وجل في آية من كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أبنائي، لو أنكم تشاركوننا مع كتاب في الصفحة السابعة والعشرين، في الصفحة السابعة والعشرين، ذكر الله عز وجل آية من كتابه في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى، واللام هنا لام الملكية، الملكية لله، أي عند الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، فالحسنى جمع أحسن، يعني ليس جمع حسن. فلله الأسماء، كل اسم من هذه الأسماء كلها أحسن، فأحسن أحسن أحسن أحسن يكون حسنى. فلله الأسماء الحسنى، dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang terindah. Fad'uhu biha, ud'uhu antum, du'a, sawa'un kana du'a'u talab atau du'a'u ibadah, fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama terindah itu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Thumma qal, wadharu. Dharu bil arabiyyah ma'nahu utruku. وَذَرُوا أَيْ أُتْرُكُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. أُتْرُكُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ. فالإلحاد هو الكفر والإنحراف، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. أُتْرُكُوا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَيَنْحَرِفُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. لماذا؟ لماذا أمرنا الله عز وجل أن نترك هؤلاء الذين يكفرون بأسماء الله وينحرفون ويلحدون في أسماء الله؟ سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون، mereka akan dibalas. ما كانوا يعملون، apa yang telah mereka lakukan. إذن الذين يلحدون ويكفرون وينحرفون في أسماء الله وصفاته sayujazawna ma kanu ya'malun. Fahadihil ayatu wadihatul ma'na yajibu attamassuku biha, wahuwa qawluhu subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى. فالإيمان بالله عز وجل يلزم العبد بالإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن هناك تظهر قاعدة جليلة لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. أقول من هذه الآية وغيرها من الآيات كما سنتعلمها إن شاء الله تعالى تدريجيا قليلا قليلا، من هذه الآيات نفهم قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. فانظروا إلى الفقرة الأولى من هذه الصفحة، الصفحة 27، يقول الإيمان بأسمائه وصفاته أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة، ضعوا تحت هذه الجملة سطرا واضحا. هذه القاعدة قاعدة جليلة عظيمة ثابتة لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. وهذه القاعدة تقول أن الإيمان بالأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله من الأسماء والصفات. سأترجم لكم فانتبهوا جيدا. كائدة أهل السنة والجماعة dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan semua yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya. Baik ketetapan tersebut ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa al-asma wa sifat. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Alal wajhil la'iqi bihi. Sesuai dengan Allah yang la'iq. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesempurnaannya, dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, dengan kebesarannya. sesuai. Jadi nama dan sifat yang sesuai. Karena memang Allah tidak sama dengan siapapun di antara makhluknya. Maka Allah yang sempurna, yang maha besar, yang maha agung, yang maha indah. Maka nama dan sifat Allah sesuai dengan itu semua. Min ghairi tahrif. Tanpa melakukan tahrif dalam al-asma wa sifat. Wala ta'til. Tanpa ta'til. Wala takyif. Wala tamthil. Wasayati bayanu hadhihil umuril arba'ah min jumlatil ilhad fi asma'illahi. Ini adalah contoh-contoh ilhad, kekufuran yang ada di dalam al-asma wa sifat. Tahrif, wa ta'til, wa takyif, wa tamthil. Idhan nu'id. Ahlu sunnati wal jama'ah yu'minuna bi asma'illahi wa sifatihi bi qa'idah. وهذه القاعدة تقول أن الإيمان بأسماء الله وصفاته معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أرجو أنكم تحفظون هذه القاعدة العظيمة في باب الأسماء والصفات والإيمان بها إيمانا صحيحا. ثم أبين لكم يا أبناء الطلبة عن كل من معاني التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. التحريف، التعريف، التحريف معناه التغيير والتبديل، هذا معنى التحريف. والتحريف في باب الأسماء والصفات معناه تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو تغيير معانيها عن مراد الله تعالى بها. سجلوا أنتم في كتبكم أو في دفاتركم أو في كراساتكم، اكتبوا. التحريف في باب الأسماء والصفات معناه تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو تغيير معانيها عن مراد الله تعالى بها. هذا هو المعنى للتحريف. مروبه لفظ نص دليل tentang asma dan sifat Allah atau merubah makna-maknanya dari maksud Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna-makna tersebut. Hadha huwa at-tahrif. Fa ahlu sunnati wal jama'ah yu'minuna wa yuthbituna bima athbatallahu lahu fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala al-wajhi al-la'iqi bihi min ghairi tahrif, min ghairi taghyirin wala tabdil. سواء كان تغيير ألفاظ الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات أو تغيير معاني هذه الألفاظ عن مراد الله تعالى بها. وأما التعطيل، التعطيل معناه الفراغ أو الإفراغ. فالمراد بالتعطيل هو نفي أسماء الله وصفاته أو نفي بعضها، menghapus nama-nama Allah, meniadakan, menggugurkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau menghapus, menggugurkan sebagiannya. Hadza yusamma bit-ta'til. At-ta'til fi al-lughah bima'na al-ifragh wa faragh, kosong, aw at-tark aw al-khulu, kosong. Mengosongkan Allah dari nama dan sifat, yakni nafyu asma'illahi wa sifatihi atau nafyu ba'dihha. Fa ahlus sunnati wal jama'ah yu'minuna bil asma'i was sifati lillah min ghairi ta'til wa min ghairi takyif. Fat takyif itsbatul kayfiyah, al khawd fi kayfiyati sifatillah azza wa jalla. Bagaimana ya, bagaimana sifat Allah, begini, begitu, begini, begitu. Menetapkan bagaimana sifat Allah? Hadza la yakun. La yakunu fi babil asma'i was sifati lillah. Fa ahlu sunnati wal jama'ah yu'minuna bil asma'i was sifati lillah 'ala al wajhi al la'iq billah min ghairi takyif, min ghairi itsbatil kaif. Tanpa menetapkan bagaimana-bagaimananya, detail rinci sifatillahi azza wa jalla la ya'lamuha illallah. Kama sayati bayanu dhalika akthar wa akthar fil liqa'atil qadimati insyaallah. Wala tamthil. Dan tidak pula Allah serupa. Minal mathal. Allahu la mathila lahu. Wala nazira lahu. Wala kufwa lahu. Idhan, nu'id. قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إلى هنا نقف ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.